كان أكو عالم في طهران يقال له النجم الآبادي. هذا في ليلة من الليالي قام لصلاة الليل، راح في الحوش على الحوض أخذ يتوضأ لصلاة الليل. كان أكو حرامي جاي حتى يسرق بيت هذا الشيخ، كان فوق الحائط. فد مرة الحرامي فوجئ بالشيخ وهو على الحوض دا يتوضأ، كان يريد ينزل، فارتبك وزلت قدمه وسقط، فرجله التوت وأخذ يئن ويصرخ. الشيخ اجى عنده وقال لا عليك لا تخاف، وأخذ يدلك قدمه تدليك. سحرامي هذا أخذ يدلك قدمه إلى أن خف الوجع وخف أنينه. بعدين قال تعال بالغرفة حتى نشرب شاي. المهم الشاي كان حاضر عنده وحضر له الشاي. كان ويا حرامي ثاني منتظر برا، فالحرام الثاني شاف هذا أبطأ، فصعد أيضا فوق الجدار، شاف الشيخ قاعد ودا يدلك رجل هذا صاحبه. الشيخ شافه قال له تعال اشرب شاي ويانا. فأجى الحرام الثاني على خوف ووجل، فالشيخ قال لهما كل واحد يخطئ في حياته، انتو كان المفروض ان تمشوا على الارض المسطحة، ولكن اخطأتما الطريق ومشيتما على الجدران والحيطان. الله تعالى مضمون كلامه غفور رحيم. هذا الموقف من الشيخ اثر فيهما، وكاتبين أنهما تابا بعد ذلك وأصبحا من الأخيار. وأكو قضية نظير هذه القضية تنقل عن العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه مع عصابة الأشرار، حيث قال رئيس تلك العصابة إحنا من صفاتنا أنه إذا أكلنا ملح واحد ما نكسر المملحة، يعني ما ننسى فضله. فقال له إذا هالشكل الله اللي أنعم عليكم بهذه النعم الكثيرة وأكلتم ملحة كسرتم المملحة لولا. هاي الكلمة أثرت بي، وبكرة عاد إلى الشيخ وتاب على يديه وأصبح من الأخيار. هذا رئيس عصابة الأشرار.